بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قوله المصغر. المصغر يعني هذا بحث المصغر من الأسماء، تصغير سيأتي التصغير، تعريف التصغير في اللغة التحقير، تقليل، أو له عدة أغراض، تقريب، تحقير. أنا قوله المصغر أي ومن أصناف الاسم، من أصناف الاسم الاسم المصغر، يعني الأصل أن يكون الاسم مكبر، زيد نقول عمرو، لكن ممكن نصغره نقول زويد أو عمير مثلا، تصغير عمرو. هنا وهو الاسم الذي ضم أوله، وهو عبارة عن اسم ضم أوله وفتح ما قبله، ما قبل إيش؟ وفتح ثانيه، ضم أوله وفتح ثانيه، ولحقته ياء زائدة، عندك ياء إيش؟ ياء ثالثة ساكنة لتدل، يعني ثالثة تكون في المرتبة الثالثة، يعني في تعداد الحروف. الياء لحقته ياء زائدة، هذه الياء ليست أصلية، هي ياء التصغير، ويكون محلها في الدرجة إيش؟ الثالثة. الثالثة يعني هي تكون ثالثة، مثل عمر عمير تكون ثلاثة، درهم دريهم، هي مرتبتها في العد، في العدد هي ثالث الحروف. أنا لتدل على التقليل. لتدل على التقليل، هو من أسباب التصغير التقليل. يعني شو إيش دواعي، ما هي دواعي التصغير؟ قال التقليل، ويكون مثلا التقريب، مثل قبل نقول قبيل، يعني قبل شوي يعني. ويكسر ما بعد الياء، ويكسر ما بعد الياء، ويكسر ما بعد الياء إن كان ذلك الاسم على أربعة أحرف. إن كان على أربع أحرف، الذي بعد الياء اللي هو الحرف الرابع، والياء الياء هو الحرف الثالث، الدرهم نقول دريهم. نعم، يكسر ما بعد الياء. قوله وأمثلته إلى آخره، وثم يأتي بعدة أمثلة لذلك من الثلاثي ومن الرباعي. أي وأمثلة المصغر ثلاثة للاسم الثلاثي. الاسم الثلاثي أمثلته ثلاثة. نعم، أول الأول مثل إيش؟ عموم ثلاثة. ثلاثة للاسم الثلاثي. ثلاثة للاسم الثلاثي. نعم. فعيل. فعيل مثل كفليس. فلس فليس. فلس فعل فليس. يعني ضم الأول تفتح الثاني وتسكن الثالث اللي هو ياء التصغير. فليس. فعل إذا كان فعل مثل فلس يكون وزنه في التصغير على فليس فعيل. طيب شيخنا قال ثلاثة خبر، وأمثلة المصغر ثلاثة. إيه ثلاثة خبر أمثلة. نعم، للاسم الثلاثي فعيل. نعم، كفليس مصغر فلس. وللاسم الرباعي الذي لم يكن قبل آخره مدة، الذي لم يكن قبل آخره مدة، الاسم الثلاثي ها الرباعي، الاسم الرباعي الذي ليس في، لم يكن قبل آخره، الذي ليس قبل آخره مدة، يكون كيف يكون تصغيره على إيش؟ مدة شيخنا ولا مدة؟ لا مدة، مدة حرف مد يعني. ليش ما نقول مد من غير تاء؟ يقال مد ومدة نفس الشيء. نعم. فعيعل. فعيعل مثل دريهم. يعني التصغير له ثلاث أوزان بالنسبة للثلاثي والرباعي. الثلاثي فعل مثل زيد فلس فليس، هذا الثلاثي فعيل. إذا كل اسم ثلاثي يكون ثلاثي، يعني على وزن مثلا فعل، يكون طبعا احنا في الأسماء ليس في الأفعال، يكون تصغيره على وزن فعيل فليس. الرباعي له حالتان، الرباعي إما أن يكون على أربعة أحرف، الرباعي ليس قبل آخره حرف مد وإما أن يكون قبل آخره حرف مد. فإن لم يكن قبل آخره حرف مد يكون وزنه في التصغير على فعيل، على فعيل، مثل درهم أربعة حروف نصغره على وزن دريهم فعيل. أما إذا كان الرباعي قبل آخره مدة هذا يأتي له أوزان أخرى، مثل دينار يصغر على دنينير فعيعيل، فعيل وفعيعل وفعيعيل، ثلاث أوزان. كدريهم مصغر درهم. نعم. ولما كان قبل آخره مدة فعيعيل. وإذا كان قبل آخره مدة يأتي تصغيره على وزن فعيعيل، مثل إيش؟ كدنينير. دنينير، دينار، الألف هذا مد، حرف مد قبل الآخر، قبل الراء، دينار يصغر على إيش؟ دنينير فعيعيل. نعم. مصغر دينار. أيوة نعم. قال الجوهري في الصحاح. أيوة. الدينار أصله دينار. دينار بتشديد النور، النون، فقلبنا أحد النونين يا أنصار دينار. بالتشديد. فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياء. إحدى النونين يعني. فصار دينار. أصله دينار صار دينار. لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فعال. إيه، لأنه في بعض المصادر يأتي على وزن فعال. لكن ما في مصدر يجي على فعال. لكن يجي على يجي قتال. يعني لكنه مصدر قليل، مثل قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، هذا المصدران مشهوران. قتالا مصدر لكنه نادر قليل. نعم. لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فعال. نعم. كقوله تعالى مثلا كذاب، بآياتنا كذابة. ففرقا بين المصدر الذي يكون على فعال مثل كذاب، وبين الاسم الذي قبل آخره مدة وهو مضاعف مثلا مثل دنار، نجعل دنار وفعال، كيف نفرق بينهما؟ لأن صيغتهما واحدة. نفرق أن المصدر هذا يبقى على حاله كذابا فعالا، وأما الاسم ليس المصدر وهو دنار، فنقلب النون الأولى منه على نجعلها ياء حتى يصير فرق بينه وبين المصدر، فنقول دينارا. لكن كذابا ليس مصدرا وإنما هو اسم مصدر، قالوا اسم مصدر، لأنه كذب مصدرها الحقيقي تفعيل تكذيب، مصدر فكذب تكذيب، وقالوا هذا اسم مصدر. نعم. فعال اسم مصدر. يعني ما اسم المصدر ما كان عمله وحروفه حروف المصدر، ولكن صيغته أو وزنه ليس على وزن المصدر. مثلا مثل وسوسة، هاي اسم مصدر، لأنه وسوسة وسواس، مثل وسواس، وسواس اسم مصدر، لأن وسوسة مصدرها وسواس، وسواس وليس وسوسة، لكن وسوسة قالوا هذا اسم مصدر. قوله وقالوا أجيمال. وقالوا أجيمال تصغير إيش؟ أجمال، أجمال أجيمال، يعني فعيعال، يعني بدل فعيعيل هو المفروض يقول أجيميل، ها؟ المفروض هكذا لأن فعيعيل، لكن قالوا، قالوا في أحيان يقولون أفيعال أجيمال، تصغير أجمال. نعم. قوله وقالوا أجيمال إلى آخره جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال قد ظهر أن مصغر الاسم الرباعي الذي قبله مدة على آخر يكون على فعيعيل، نعم، الذي قبل آخره مدة على فعيعيل. طيب. وما لم يكن قبل آخره مدة على فعيعيل مثل دريهم. نعم. فما تقول في أجيمال؟ فما تقول في قولهم أجيمال؟ يعني هنا أجيمال ما جعلوا آخره يا مثل فعيعيل دنينير، تصير دينار دنينير، قالوا فيعال، يعني جعلوا ألف ما قبل وليس ياء ما قبل الأخير. طيب ما تقول في هذا؟ جوابه فأجاب قال وقالوا أجيمال. نعم. رحمه هي راح يجي الجواب سوف يأتي. نعم المحافظة على الألفاء هاي الجواب. نعم نعم نعم. فما تقول في أجمال مصغر أجمال؟ أجمال نعم جمع جمل. نعم. وفي حميراء جمعها حميراء ما قالوا حميري حميراء أبقوه على الألف. نعم مصغر حمراء. نعم. وفي سكيران وسكيران تصغير سكران قالوا ما قالوا سكيرين قالوا سكيران يعني خالفوا هل هم خالفوا القاعدة؟ نعم مصغر سكران إيه؟ إنها ليست على فعيعين. أيوة. وفي حبيلة وحبيلة ما قالوا حبيل حبيل مثل دريهم. نعم مصغر حبلة فإنها ليست على فعيعين بالكسر. نعم. أي نعم. فأجاب بقوله إيه؟ وقالوا أجيماء إلى آخره. أي نعم أيوة. حميراء وسكيران محافظة للمحافظة على الألفات حتى يبقى الألف على حاله حتى يبقى الألف على حاله ما يتغير لأنه في دينار غيرنا الألف دينار غيرنا الألف جعلنا الألف في دينار جعلناه ياء قلنا دنينير أي نعم فقلبنا الألف ياء هنا ما قلبوا الألف ياء أبقوه على حاله شيخنا حميراء ممنوع من الصرف إيه لأن العالمية شو اسمه الألف التأنيث هي ما تحتاج يكفي فيها سبب واحد أو علة واحدة وهي ألف التأنيث ألف التأنيث إذا وجد في أي اسم ألف التأنيث سواء كان مقصورة أو ممدودة يكون الاسم غير منصرف لهذا العلة واحدة أما ما عداها وطبعا أيضا صيغة منتهى الجموع نكتفي فيها بعلة واحدة أما ما عداهما ما عدا ألف التأنيث وما عدا صيغة صيغة منتهى الجمع لابد من علتين أو سببين في منع الصرف. نعم. قال للمحافظة على الألفات أي وقالوا في مصغر كل جمع على أفعال كأجمال أجيمال للمحافظة على ألف الجمع. ليش؟ لأنه هذا الألف جاء به لأجل الجمع. جاء به علامة على الجمع. فلا نغيره محافظ على ألف الجمع حتى يبقى ألف الجمع حتى نعرف أنه جمع طيب هذا بالنسبة للأجمال شوف غيره طيب وقالوا في مصغر ما في آخره ألف تأنيث وأما ألف التأنيث مثلا حبلة وحمراء لماذا حافظنا على الألف فيهما نعم ما في آخره ألف تأنيث محدودة أو مقصورة كحمراء وحبلة نعم حميراء وحبة أيضا محافظة على ألف التأنيث نعم وحبيلة للمحافظة على ألف التأنيث أي نعم هذا ألف تأنيث هذا علامة على التأنيث لأن علامة التأنيث أما التاء وأما الألف الألف علامة من علامات التأنيث فمحافظة على هذه العلامة المهمة يعني لازم يبقى الألف على حاله نعم وقالوا في مصغر ما في آخره ألف ونون مضارعتان والذي في آخره ألف ونون مضارعتان أي مشابهتان لإيش لألفي التأنيث لألفي التأنيث نعم مضارعتان نعم. لألفي التأنيث نعم كسكران مثل سكران نعم سكيران أيوه. لمحافظة ألف التذكير ها كما حافظوا على ألف التأنيث في حبلة وفي حمراء قالوا حبيلة وحميرة أيضا في سكيران يعني مع سكران مع أن الألف هنا ليست للتأنيث لكنها يعني تشبه ألف التأنيث المقصورة والممدودة أيضا حافظوا عليها بقاء للتذكير حتى يبقى أن سكيران مذكر يعني وليس بمؤنث نعم قوله وتقول في ميزان ميزان نعم تقول موازين مثل ميزان تقول في تصغيره لما تصغر ميزان حينما تقول إيش ميزان موازين يعني تقلب الألف تقلب الواو ياء موي ميزان ميزان موازين وتزيد يعني تجعل الألف الذي بعد الزاي تقلبه إلى ياء تقول موازين بدل ميزان الأحنان وتكون في ميزان فيه لف ونشر. إيه وشو اللي بعده؟ أيوة تقول في مصغر ميزان موزين. وشنها في الحاشية علق يعني كلام طويل وما شنو. ثم قال إذا اللف ونشر ذكر متعدد من ال يعني هنا وما ذكر متعدد هنا مثل هذا غير موجود هنا الآن. أنا استغربت يعني لما قال في اللف والنشر إنه ما تقدم معنا متعددات حتى يقول هذا جعله قبل هذا لف نشر مشوش أو مرتب، لم يتقدم هذا. نعم أتى بكلام طيب، ولكن يلزم ذلك وتطبيق العبارة على اللف والنشر هكذا. وتقول في ميزان وباب وناب وعصا. ميزان وباب وناب وعصا، إذا صغرت هذه الأسماء تقول إيش؟ ويزين وبويب. وبويب هذا على الترتيب، هو رتب في في في المثال ومرتب. نعم ميزان ويزين باب بويب. بويب بويب باب تصغره على بويب، يعني تقلب الألف في باب تقلبه يا واو، من باب أصله بوابة، أصل باب إيش؟ بوابة. هذا الواو تحركت وانفتح ما قبلها صار باب، فعند التصغير يرجع الألف لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصلها. بويب، إذا من بويب نعرف أن الألف في باب أصلها واو لأنها رجعت إلى التصغير إلى أصلها. نعم. وميزان ميزان ميزان أصله ميوزان، أصل ميزان ميوزان، هذا هكذا أصلها. لما يكون الواو ساكن وقبلها كسرة تقلب الواو يعني، هذه قاعدة صرفية، صار ميزان. لما نصغر ميزان ترجع إيش الواو مويزين. ها. قال رحمه الله أيوة تقول في مصغر ميزان مويزين. يرجع الأصل، يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل، يعني أصل ميزان ميوزان. إذ أصله ميوزان. أيوة. لأنه من الوزن، لأنه مأخذ من الوزن، مصدر وزن، إذن أصله واو، فالكلمة واو. نعم. لأنه من الوزن قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار. نعم. ميزان. طيب وتقول في مصغر باب. نعم. بويب. نعم. يرجع إلى الأصل وهو بوابة، إذ أصله بواب. بواب. نعم. وتقول في مصغر ناب. ناب نويب. نعم. إيه نعم. وهي من الأسنان التي تلي الرباعيات. الرباعيات معروف الناب يعني الذي يلي الرباعيات. نعم. والرباعيات من الأسنان التي تلي الثنايا. الثنايا المقدمة للأسنان، بعدها يجي الناب، بعدها الرباعيات. نعم. نييب. نييب. نعم. يرجع إلى الأصل إذ أصله نيب. أصلها أصل نييب نياب، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار ناب، فعند التصغير نرد الإيش الألف إلى أصله إلى الياء فنقول نييب. الياء الثاني هذا ياء التصغير، عندنا نييب ياء أليس كذلك؟ نييب كم ياء؟ ياء الياء الأول هذا الأصل، هذا الأصل ناب، هذا كان الألف كان ياء لأنه أصله نيب، فرجع الألف إلى الأصل إلى الياء، إذا الياء هذا أصل وعين الكلمة، والياء الثانية ياء التصغير زائد يعني لأجل التصغير صار نييب. نعم. وتقول في مصغر عصم. نعم. عصية عصا عصية، أصل عصا عصاون، أصل عصا عصاون عصاون، هكذا تحركت الواو في عصاون محركة وقبلها مفتوح وهو الصاد قلبت القاعدة الصرفية تقتضي قلب الواو في هذه الحالة ألف، صار عصا عصا. حين نريد أن نصغيرها نردها، نرد الألف إلى إيش؟ إلى الواو، فنقول عصي عصي عصو، لا يا التصغير عصيوة عصيوة. ها تفاجئنا قاعدة أخرى، وهي أنه إذا اجتمعت الواو والياء، إذا اجتمع الواو والياء في كلمة والأولى منهما ساكن، تقلب الواو ياء وتدغم في الياء، فعصية أصلها عصيوة، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار إيش؟ عصية، تصغير عصا. يرجع إلى الأصل فإن أصلها عصيوة. أي نعم. إذ أصل عصا عصون. عصون نعم. فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، هاي قاعدة أيضا معروفة في الصرف، سبقت إحداهما يعني الأولى منهما ساكنة. نعم. بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء صار إيش؟ عصية، وإلا أصل عصية عصيوة. نعم. والتاء فيها للتأنيث. طيب التاء ليش هاي جبناها؟ قال للتأنيث، تاء التأنيث لأنه عصي عصا عصا مؤنث. نعم. لأن عصا مؤنث سماعي، لكن سماعي طبعا يعني ليس مؤنث قياسي، سماعي يعني تقدم معنا أن المؤنث السماعي هو الذي سمعنا على عن العرب تأنيثه، ولكن هو لا يوجد بمقابله ذكر، هذا الحقيقة الذي يكون في مقابله ذكر، إذا لم يكن للمؤنث ذكر مقابله يسمى تأنيث سماعي وليس حقيقي. وتقول في مصغر عدة، عدة عدة مصدر وعد يعد عدة، تقول إيش إذا صغرنا عدة؟ وعيدة وعيدة، ها رجع الواو لأنه أصل عدة وعدة، أصل عدة إيش؟ وعدة، لأنه وعد يعد، أصل يعد يوعد يوعد، فحذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسر صارت يعد، أصل يوعد. المصدر عدة، أصل عدة وعدة، لكنه لما حذف الواو في الفعل المضارع حذف أيضا في المصدر تباعا للإيش؟ للفعل المضارع، وإلا أصل وعدا وعدا. نعم، ليس يعني هو الواو محذوفة، ما في شيء يقتضي حذف الواو في وعدان، لكن حملا له على مضارعه لما حذفت من المضارع، فقلنا يعد أي أصلا يوعد، حذفت لوقوع الواو بين الياء والكسر، أيضا طردنا الحذف فحذفناها، نحذفنا الواو في المصدر أيضا. فحينما نريد أن نصغر عدة نقول إيش في تصغير عدة؟ وعيدة. ها ترجع إلى الأصل، أصلها وعدة فحذفت فاء الفعل كما ذكر معروف عندكم في التصريف، أنت ما قرأت التصريف للأسف، يعني هو أنه تحذف حمل له على المضارع. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. وتقول في مصغر يد يدي يد يد أصلها أصل يد يد يديون يد هي حرفة، لكن هي في الأصل ثلاثة، لأنه ما عندنا اسم معرب على حرفين، الحرفين يكون هذا إما يكون حرف وليس اسما، أما الاسم المعرب لازم يكون أقله ثلاث حروف، ما يوجد اسم معرب أقله حرفان، إذا وجدنا اسم معرب أقله حرفان فنقول لابد أن يكون حذف منه حرف، مثل يد ودم، دم أيضا حرف أصلها دمون، يد أصلها يديون، يديون إذن أصله ياء، فحذفت الياء هكذا يديون أصلها تخفيفا يعني. نعم. عندما تريد أن تصغر يد تقول إيش؟ يدية يعني ترجع الياء المحذوفة. وتقول في مصغر يد يدية يرجع إلى الأصل، أصله يدي. نعم. على وزن ضبي لا يدين على يد يدين على وزن ظبي يدين بعض الناس يقول يدين هي يدين يعني. فحذفت لامه على غير القياس حذفت لامه لام الفعل حذفا يعني ليس مقيسا سماعا لكثرة الاستعمال تخفيفا لكثرة الاستعمال تخفيف نعم. وتقول في مصغر أست وهي العجز أست وهي عجز الإنسان عجزة الإنسان مؤخرة الإنسان أست تقول في التصغير لما تصغر أست إيش وقد يراد بها حلقة الدبر إيه نعم تقول سوتيها سوتيها ايوه ليش يعني تقول هذا ياتي الان السبب هنا ترجع الى الاصل لان التصغير يرد الاشياء الى اصلها طيب اذ اصلها سته على وزن اصل ستيها سته على وزن ايش فعل بالتحريك فعل بالتحريك هنا اي على وزن فرس على وزن فرس مثلا فرس ستهن فحذفت لامه وهو الهاء ستهن الهاء حذفت ايوه وعوض عنها ايش الالف صارت استن نعم وفي بعض النسخ وفي سهن ستيهة ايه لا هو المشهور هاي ستهن سهن نعم لو في الحديث فإن العينين وكاء السهي وارد السه والسته بمعنى واحد هنا أيوة وتقول في مصغر سهن وهي بمعنى الأست ستيهة أين إذ أصلها سته أيضا فحذفت عينه عين الفعل والتاء نعم شيخنا تصغيرها سماعي لذلك أسبابها إيه كلها نعم سماعي ولا يقاس عليه يعني هو ذكر يعني ما ذكر أوزان لا لا لا هذا لا هذه سماعية مثل يدية و وستيهة هاي كلها سماعية ما في غيرها ولا في لكن مجرد التمثيل لا ما, ما, ما, ما نذكر أنه فيها غيرها الحاصل أنه يعطينا قاعدة أن التصغير إذا أردنا أن نصغر شيء إذا محذوف منه شيء نرده إلى أو مقلوب شيء نرده إلى أصله والتصغير يرد الأشياء إلى أصلها فسمعنا هذه الأشياء عن العرب هكذا صغرت نعم صغرت إن توقفنا صلى الله عليه وسلم.